الدرس القادم إن شاء الله. ولا يغالب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته بالشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسره جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيقه. ماذا يشترط لشركة العنان؟ أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين غشا يسيرا، والقول الآخر أنه يجوز أن يكون رأس المال من العروض إذا علمت قيمته. الشرط الثاني في بيان الربح، في اشتراط الربح في موضوع الربح، وأن يشترط جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن قال أو قال أحدهما لي ربح 1000 والباقي لك فهل يصح؟ لا يصح، لأنه قد لا تضع الشركة إلا 1000 أو أقل من ذلك. فإذا شرط لأحدهما جزءا مجهولا فهل تصح الشركة؟ لا تصح. أو شرط دراهم معلومة على حكم الشركة؟ لا تصح. وعلى من تكون الوضيعة؟ على قدر المالين. وهل يشترط أن يعمل في بلد واحد أو في مكان واحد؟ لا يشترط، لا يشترط أن يكون في بلد واحد ولا في مكان واحد، ولا يلزم خلط المالين. وهل يشترط أن يكون رأس المال من جنس واحد؟ لا يشترط ذلك. إذا استأجر أحدهما لعمل يقوم مثله بمثل هذا العمل فما الحكم؟ إذا استأجر أحدهما لعمل يقوم مثله بمثل هذا العمل تكون الأجرة عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال: والربح بيننا فنصفان، وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، أو ثلثه صح والباقي للآخر، وإن اختلفا لمن المشروط فالعامل ثلاثة أرباعه أو ثلثه معطوف على ثلاثته. وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر، وإن اختلفا لمن المشروط فالعامل، وإن اختلفا لمن المشروط فالعامل، وكذا مساقات ومزارعة. النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. النوع الثاني من أنواع الشركة، لأن تقدم لنا أن شركة التصرف، الاشتراك في التصرف، كم نوع؟ خمسة أنواع. أحدها شركة أن يشترك اثنان بمالهما ويعملان ببدنهما، وهذه أوضح أنواع الشركات وأهمها. أن يشترك اثنان لكل واحد منهما مال، وعلى كل واحد منهما عمل. النوع الثاني شركة المضاربة. وشركة المضاربة قريبة، هي أقرب الشركات من شركة العنان، وهي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، وهذه الشركة تعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن الناس في حاجة إليها، وقد يكون عند الرجل المال ولكنه لا يستطيع التصرف، وآخر يستطيع التصرف والعمل والضرب في الأرض والبيع والشراء، لكن لا مال بيده. فنقص كل واحد منهما يكمله الآخر، عمل من شخص ومال من شخص آخر، تحصل منها النتيجة الربح. المضاربة سميت بهذا الاسم من الضرب في الأرض الذي هو السعي، وغالبا المضاربة إلى سفر، لأنه لو لم يحتج إلى سفر ما احتاج صاحب الدراهم إلى أن يعطي دراهمه للآخر، لو كانت في بلده غالبا لتصرف فيها بنفسه، لكنها مثلا دراهم مع شخص في مكة يحتاج أن يسافر إلى مكان بعيد ليشتري بضاعة ويذهب بها إلى مكة، يذهب بها إلى جهات أخرى وهكذا. سميت شركة المضاربة من الضرب الذي هو الضرب في الأرض والسعي، أنه مشترك من هذا مال ومن هذا ضرب في الأرض وسعي في طلب الكسب. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. استدل بهذه الآية الكريمة على أن السعي في الأرض يعتبر ضربا فيها، ولهذا سميت الشركة هذه مضاربة، أن صاحبها يسعى في الأرض. والله جل وعلا قرن الساعي الضارب في الأرض يطلب التجارة بالمجاهد في سبيل الله، وبالمريض في التخفيف عنهم في الصلاة. ونسخ قيام الليل، لأنه خفف عن الأمة قيام الليل لهذه الأسباب: جماعة مجاهدون في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فخفف الله جل وعلا عنه وجعل قيام الليل فريضة على نبيه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتعجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أرسله الله جل وعلا بهذه الفريضة. وتسمى اعتراضا ومعاملة. وتسمى مقاربة، وتسمى اعتراضا، وتسمى معاملة. اعتراضا لأنه مأخوذة من أن صاحب المال يقرض للعامل جزءا من ربح دراهمه، لأن الأصل أن ربح الدراهم لمن؟ لصاحبها. فصاحب المال يقرض قسما من ربحه للعامل الذي يعمل. وتسمى معاملة لأن الاثنان اتفقا على هذا التصرف، وهو نوع من أنواع المعاملات. وهي دفع مال معلوم لمتجر، أي لمن يتجر به، ببعض ربحه، أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم. دفع مال معلوم، وش يخرج؟ المال المجهول. ما يجوز أن يقول خذ هذه السرة ولا ندري كم فيها، تاجر بها. تتاجر بها، لكن عند المحاسبة كيف نعرف رأس المال؟ مجهول. فيسبب النزاع، فلا بد أن يكون المال معلوما لمتجر به، لا لمراهن، وإنما لمتجر، لمن يشتغل بالتجارة. لمتجر أي لمن يتجر به ببعض ربحه، ببعض الربح لا ببعض رأس المال، وإنما رأس المال لصاحبه والخسارة عليه، وإنما للعامل بعض الربح. ويشترط أن يكون نسبة معينة كما تقدم، ولا يجوز أن يقول خذ هذا المال واتجر به ولك ألف، خذ هذا المال اتجر به سنة ولك خمس مئة، لا يجوز، لأنه لا يدرى، قد لا يربح هذا المال إلا هذا المبلغ. فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله. لأن الأصل أن صاحب المال له ربح ماله، فإذا قال خذ هذا المال واتجر به أخذه، العامل يظن أن له ثلث الربح. صاحب العمل، صاحب الدراهم، قال إذا انتهى أعطيته خمس، أعطيته عشر، 10% تكفيه. نقول هل اتفقتما على شيء معين؟ قال لا. العامل يقول أنا اتكالا على أن لي ثلث. صاحب المال يقول اتكالا على أنه يكفيك العشر. نقول الربح لصاحب المال وللعامل الأجرة، سواء كانت الأجرة قدر الربح أو أكثر أو أقل. هذا قول. والقول الآخر أنه يرجع به إلى أهل الخبرة وأهل الصرف. يقال إذا كانت المتاجرة بهذا النوع من المال، لأن المتاجرات تختلف، في متاجرة لا بد أن يكون للعامل مثلا 50%، ومتاجرة يكون له 40%، ومتاجرة يكفيه 10% على حسب المجهود الذي يؤديه العامل. فيرجع إلى أهل الصرف المتاجرة بمثل هذا المال، كم يأخذ العامل؟ إذا قالوا يأخذ 25%، نقول يعطى كذلك. وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده. إذا قال نعم أنا أشتغل في هذا المال أنا وخادمي أنا وعبدي مثلا حقيقي، وأريد أن يكون له قسم من الربح، أنا لي مثلا العامل 25%، والرقيق يكون له 10% لأنه يريد أن يعمل، فلا حرج في ذلك. وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته، وشرط عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين، وإلا لم تصح المضاربة. إذا شرطاه للرقيق فيصح سواء عمل الرقيق أو لم يعمل، لأن مال الرقيق لمن؟ لسيده، وسيده عامل فيصح هذا. وإن شرطاه لغير رقيق لأجنبي مثلا، الأجنبي ما المراد به؟ من سوى الرقيق، حتى لو كان للزوجة أو للولد، قال أنا أعمل في مالك مضاربة، تعطيني 30% وتعطي ولدي 10% من الربح. نقول إن كان الولد يعمل فلا حرج، والعمل صحيح. وإن كان تطييبا لخاطر الأب أو لأجل الولد فلا يصح، بل لا بد أن يكون عليه قسط من العمل على من جعل له جزء من الربح. فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، فاقدر التسوية. وإن قال اتجر به والربح بيننا ماذا يقول؟ ثم اختلف بعدما قال والربح بيننا، قال صاحب المال لك الربع الربح، قال العامل لا بل لي النصف أو لي ثلاثة أرباع ولك الربع لأنك أنت مستريح وأنا عامل. فرجع إلينا فماذا نقول؟ نقول ما دمتم قلتم والربح بيننا فهذه تدل على المشاركة، والمشاركة إذا أطلقت يقصد بها المناصفة. وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباع أو ثلثه، أو قال اتجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه. وإن قال خذ هذا المال واتجر به ولي الربع من الربح، أو لي ثلاثة أرباع، أو لي الثلث، أو لي 50-70% وهكذا صح. وإن لم يذكر نصيب الآخر لما؟ لأنه إذا ذكر نصيب أحدهما عرف نصيب الآخر قطعا. فقال إذا قال اتجر بمالي هذا ولي ثلاثة أرباع الربح، كم يكون للعامل؟ ربع. إذا قال اتجر به ولي 80% من الربح، كم يكون للعامل؟ 20% الذي هو الخمس، وهكذا. فإذا بين نصيب أحدهما يكفي عن ذكر نصيب الآخر. وإن قال اتجر به ولك 10% من الربح، صح، لأن إذا علم نصيب العامل علم نصيب رب المال، والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم له. وإن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو لعامل قليل. فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا. إذا قيل مثلا قال رب المال خذ هذا المال اتجر به بالربع، اتجر به بالخمس، اتجر به بثلاثة أرباع، اتجر به بثلثي الربح. إذا قال اتجر به بثلثي الربح ثم عند المحاسبة قال العامل أنا فهمت على أن ثلث الربح لي وثلث لصاحب الدراهم، قال صاحب الدراهم لا هذا غير معقول، تأخذ الثلثين وأنا يقول لي الثلث، بل الثلثان لي ولك الثلث. اختلف كلاهما أقر بأن الاتجار بثلاثة أرباع مثلا أو بثلثي الربح، لكن كل واحد يقول أنا على أنها لي ثلاثة أرباع. ما ماذا نقول؟ نقول إذا ذكر نصيب أحدهما فهو ينصرف لمن؟ للعامل، لأنه الذي يحتاج بيان نصيبه. وإذا قال التجر به بعشرين في المئة مثلا، قال العامل أنا فهمت على أن لك أنت يا صاحب المال 20% ولي أنا 80%. قال رب المال لا، أنا قلت لك اتجر به ب20% قصدي أنها لك والباقي مالي وتبعي. فلمن يكون المشروط؟ للعامل. إذا اختلف في المشروط زيادة أو كثرة سواء ادعياه كلاهما أو نفياه فإنه يكون لمن؟ للعامل إذا تجرد من البينة، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تقدر حصته بالشر بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ويحلف مدعي. يحلف مدعي يعني من يريده إذا كان قليلا أو كثيرا يحلف مدعي. فمدعي إذا كان ثلاثة أرباع من الذي يدعيه؟ رب المال مثلا. والعامل يقول هو للعامل، العامل يقول لي ورب المال يقول لي، فممن نطلب اليمين؟ من العامل، لأنه هو الذي يدعي ثلاثة الأرباع. وإذا كان المذكور مثلا الربع وقال العامل إنه لرب المال وقال رب المال إنه للعامل، فمن المطالب اليمين؟ من رب المال، لأنه يدعي لنفسه الأكثر. وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الذكر فقول مالك بيمينه. إن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح اختلفا، قال العامل مثلا اتفقت أنا وإياك بيني وبينك ليس عندنا شهود على أن الثلث لي وثلثان لك. رب المال يقول لا، أنا وأنت اتفقنا على أن لك 15%، والباقي لي. فاختلف، فمن نقبل قوله؟ قول رب المال، لأن المال ماله والحق حقه، وهو منكر الزيادة للعامل، فيحلف عليها. وكذا مساقات ومزارعة إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره فيما تقدم. مثل المساقات على النخل والمزارعة على الحد، إذا اتفقا لمن الجزء المشروط وكل واحد منهما يريده لنفسه أو ينفيه عن نفسه، فالقول قول رب المال. إذا كان الجزء معلوم فالقول قول وهو للعامل بيمينه. وإذا كان الاختلاف في ما بينهما في مقدار الجزء، منهما قال الثلث والثاني قال الربع، فالقول قول من؟ قول رب المال بيمينه. ومضاربة؟ لا. ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم. وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. وتصح مؤقتة ومعلقة. وكذلك مثل المساقات والمزارعة والمضاربة شركة العنان في مقدار الربح أو مقدار مثلا مقدار الربح أو مقدار الجزء المشترك بينهما أو المتميز به أحدهما إذا كان أحدهما متميزا. وإن فسدت المضاربة فلمن يكون الربح؟ قلنا المضاربة هذا عقدكم غير صحيح. لمن يكون الربح؟ لرب المال كله. إذا ما من عامل له أجرة مثله. وتصح المضاربة مؤقتة. نقول مثلا خذ هذا المال اتجر به في موسم الحج مثلا من 20 للقعدة إلى 20 للحجة ورده عليه فيعتبر مقيدا بالوقت، فلا يجوز للمضارب أن يشتري به بضاعة بخلاف هذا الوقت في هذا الوقت فقط. فإن اشترى به بعد 20 من الحجة تجارة بنية أنه يبيعها قريبا ويربح فيها فهذه تكون غير داخلة في المضاربة لأنه لم يؤذن له فيها والربح يكون لرب المال كله. وتصح معلقة إذا دخل رمضان مثلا تعمل، إذا قدم الحجاج مثلا تعمل بهذا العمل تصح مؤقتة يعني محددة بوقت ومعلقة بشرط إذا حصل كذا فلك أن تتخذ أو أن تعمل أو أن تعمل.